الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من عباده الفائزين كما نعلم أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بهذا الدين واختصنا به وكان من رحمته أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لهذا الدين أركان وفروع فمن أهم خصائص الدين ومن أهم مطلوباته خشية الله عز وجل لأنها تنبع من معرفة الله تبارك وتعالى ولأنها من أعظم أعمال الإيمان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أول علم يرفع هو الخشوع أي هو خشية الله تبارك وتعالى وقد وصف الله تبارك وتعالى خير هذه الأمة وأرفعها منزلة بأنهم أهل الخشية فقال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في الآية الأخرى مبينا مكانة هؤلاء العلماء الذين يخشون الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل وجعلهم كذلك أعلى رتبة حينما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فلذلك خشية الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال التي ينبغي يتحلى بها المرء المسلم ولعل المقام يضيق لتناول هذه الخشية وجوانبها ودقائقها والمقام مقام تقصير ولكن أتناول جانبا إن شاء الله من جوانب الخشية من باب النهي تحذيرا للناس وعظة لهم من أن تتعطل فيهم هذه الصفة فالله تبارك وتعالى أمر في كتابه في ثلاث مواضع بأن تكون الخشية له تعالى وأن لا تكون لغيره الموضع الأول في سورة البقرة في شأن القبلة وذلك قول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولعلنا نتكلم عن بعض اللطائف في هذه الآية فهي مرتبطة بالآيتين قبلها وهي الآيات التي كان فيها تحويل القبلة كما نعلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذه الآية الأخيرة فينبغي أن نذكر بعض الجوانب في هذه الآيات الثلاث لأنه قد يلتبس الفهم على بعض الناس لماذا هذا التكرار فولي وجهك فقال العلماء في الآية الأولى أصلا الإنسان إما أن يكون في الحرم في بيت الله المحرم أو أن يكون في البلد أي في مكة خارج الحرم أو أن يكون خارج مكة لا يخلو الإنسان أن يكون إلا في إحدى هذه الثلاث مواضع فأما الأولى فإن كان في داخل الحرم متعلقة بمن كان في داخل الحرم وأما الثانية بمن كان خارج الحرم داخل مكة، وأما الثالثة فلعامة الناس خارج مكة. فالتكرارها هنا فيه فائدة. إذن حرمة هذا البيت لا تتغير، لا تتغير بالبعد والقرب، إن كنت في الحرم أو في مكة خارج الحرم أو في خارج مكة أو في أي بقعة من بقاع الأرض، فالحرمة واحدة والقصد واحد لهذا البيت والقبلة واحدة. لذلك تكررت هذه الآيات، ففيها فوائد كثيرة هذه الآيات، والتكرار ليس عبثا، إنما في كل تكرار فائدة. كذلك من الفوائد في هذا التكرار أن الله تبارك وتعالى كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إلزم هذه القبلة لأنك تهواها، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. وفي الآية الثانية كأنه يقول: إلزم هذه القبلة لأنها الحق من ربك، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بأنها هي القبلة الحق. والثالثة كأنه يقول: إلزم هذه القبلة لأنها قبلة أبيك إبراهيم، ولأنها أشرف ما يتوجه إليها ودائم على الاتجاه إليها إلى يوم القيامة. لذلك هذه الآيات كلها تثبت أن تحويل القبلة أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، وهي أشرف القبلات، لأن كل إنسان أيها الإخوة وكل ملة إن كانت ملة حق أو ملة باطل لها وجهة تتجه إليها، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالكفار والمشركين والمؤمنون كل له قبلة، لابد هذا أمر لابد منه. فالله تبارك وتعالى اختص محمدا صلى الله عليه وسلم واختص هذه الأمة بأشرف القبلات، قبلة إبراهيم عليه السلام، فجعلها هي الأمة الوارثة لدين إبراهيم، وهذا مما أغاظ اليهود. فنأتي إلى موقع الاستشهاد: من الحكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. معروف أن هذه أن تحويل القبلة أول ما نسخ في القرآن في هذا الدين، أول ما نسخ في هذا الدين القبلة، لذلك ثار لغط من اليهود ومن المشركين. اليهود قالوا: يخالف ديننا ويتبع قبلتنا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس قالوا: كيف يكون ذلك، يخالف ديننا ويتجه إلى قبلتنا؟ فلما وقع تحويل القبلة أثاروا بلبلة في الصف المسلم. لماذا اتجه أولا ولماذا تغير آخرا؟ هذا لعيب في دينه. وهكذا المشركون قالوا: بما أنه قد ترك التوجه إلى قبلة إبراهيم واتجه إلى بيت المقدس فهو قد ترك دين إبراهيم، وجعلوا ذلك شبهة ومطعنا في دين الإسلام. فالله تبارك وتعالى بهذه الآيات وبتحويل القبلة يقطع الحجة ويبين أن القبلة في المرة الأولى كانت لمصلحة، كانت امتحانا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت تعظم هذا البيت وتعتقد اعتقادا جازما أن هذا البيت هو قبلة إبراهيم عليه السلام. فامتحن الله تبارك وتعالى أوائل المسلمين بتحويل القبلة إلى بيت المقدس ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كما بين الله سبحانه وتعالى. فلما تمت هذه المصلحة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام وظهر أمره، تعطلت هذه المصلحة فرجع إلى مصلحة أخرى، وهي أن يرجع إلى القبلة الأولى، إلى القبلة الأصلية، إلى القبلة الشريفة، إلى أعظم القبلات، إلى قبلة إبراهيم، لأن فيها المصلحة الحقيقية والدائمة. فالله تبارك وتعالى قطع الحجة. إذن كل من حاول أن يطعن في شعائرنا دين الكفار والمشركين، وكل من حاول أن يبلبل في الصف فيطعن في هذا الدين وفي مقاصده وفي قبلته وفي شعائره، ينبغي علينا ألا نخشاه إلا الذين ظلموا منهم لأنه حتى بعد تحويل القبلة ثار الشبهات أيضا. المشركون قالوا: لقد عاد بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، قالوا لقد عاد إلى دين إبراهيم، عاد إلى دينه، وافقهم في دينه. فإذا هذه الشبهات لا تنقطع أيها المسلم، ما يزال المشركون واليهود والنصارى والحاقدون على دين الإسلام والمسلمين ما يزالون يطعنون في دين الإسلام ويطعنون في شعائره، يطعنون في هذه الصلاة ويطعنون في قبلته ويطعنون في كل شيء، كل ما يتعلق بهذه الدعوة. فما الواجب نحوهم؟ فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. لا بد أن نقدم خشية الله تبارك وتعالى، فلا يكون تأثير ما يقوله الكفار في ديننا وعباداتنا وشعائرنا وما يثيرونه من الشبهات ومن القلاقل ومن الطعون ومن السب والقذف، لا ينبغي أن يكون ذلك سببا في أن نشك في ديننا، ناهيك عن أن نترك بعض أحكامه وشعائره. فلا تخشوا الناس واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قالوا وليتم نعمتي عليكم، قالوا كل هذه الشرائع إتمام من النعمة، إتمام للنعمة من الله تبارك وتعالى، تفضيلنا بهذه القبلة وإقامة هذه الحجج الساطعة وتثبيت هذا الدين وبث الثقة فيه ودعوة الناس إليه وإدخالهم فيه أفواج، هذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى أتمها علينا يذكرنا بها حتى لا نفرط فيها. ولعلكم تهتدون، إذن الهداية لا تكون إلا بإقامة هذه الشعائر كما أمر الله تبارك وتعالى، حتى ولو طعن فيها الكافرون، حتى ولو شك فيها المتشككون. فهذا موضع الله تبارك وتعالى يأمر بخشيته وحده ويأمر بترك كل خشية للمخاليق في هذا المقام. إذن ما بقى للمسلم ولعلكم تهتدون، ماذا بقي له إلا أن يطيع، إلا وأن يثق، إلا وأن ينصرف إلى أمر الله تبارك وتعالى، لأن الهداية تكمن في هذا السبيل، لعلكم تهتدون. فلا تكون الهداية إلا في هذا السبيل. فهذا موضع. الموضع الثاني الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه بخشيته وحده وترك خشية الناس في سورة المائدة، وذلك في الآية الثالثة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه وجوه من المحرمات. فالدم محرم، وأكل الخنزير والمنخنقة أي الدابة الشاه أو الأنعام البهائم التي تموت خنقا، والموقوذة هي التي ضربت حتى ماتت، لأن الوغل هو الضرب حتى الموت. فأيما بهيمة ضربت حتى ماتت فأكلها حرام، والمتردية التي وقعت من شرف من مكان عالي، والنطيحة التي نطحت من أختها فماتت، وما أكل السبع أي ما بقي من أكل السبع، لأنه إذا المقصود هنا ما بقي مما أكله السبع، والسبع هو كل دابة لها مخلب تعدو على الإنسان وعلى هذه الدواب من السبع من الأسد وما دون، فكل ما أكلته هذه السبع وبقي فهو حرام على المسلم، يحرم عليه أن يتناول. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وها هنا اختلف العلماء، إلا ما ذكيتم هل مقصود بها ما أكل السبع فقط أم كل ما سبق؟ والظاهر أنه كل ما سبق والله أعلم، يعني كل هذه المحرمات إذا أدركها الإنسان وفيها باقي حياة، فيها باقي حياة، فيها ذنب يتحرك أو فيها عين تطرف أو فيها رجل تركض، فيها أثر حياة، يمكن للإنسان أن يذكيها ويأكلها حلالا من الله تبارك. لكن إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، لا يجوز قربانها ولا يجوز أكله، لا يجوز قربانها بالأكل. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذه ليست من النصب والأزلام، ليست من المطاعم، ليست من مسائل الأكل، فألحقتها هنا لأنه مما ابتدعه المشركون في دينه، مما حله المشركون في دينه. فالنصب ما يذبح في النصب علامات وليست بالأصنام، إنما علامات، إما تكريما لهذه العلامات إن كانت أحجار أو أشجار أو غيرها، أو لظن أن الذبح عند هذه النصب تحديدا فيه كرامة وفيه قرب إلا، فهذا كله ممنوع. والاستقسام بالأزلام هو أمر كان يفعله المشركون، كانوا يأتون بهذه الأقداح وسميت بالأزلام لأنها تسوى وتسطح وتجمل وتحسن، فكانوا يأتون بهذه الأقداح قدح مكتوب عليه أمرني ربي، وقدح مكتوب عليه نهاني ربي، وقدح ليس مكتوبا عليه شيء. فإذا أراد أحدهم سفرا أو نكاحا أو بيعا أو تجارة أو أي غرض من الأغراض يأتي بهذه الأقداح فيرميها، فإن خرج أمرني ربي مضى إلى ذلك، وإذا خرجه القدح المكتوب عليه نهاني ربي ترك ذلك، وإن خرج الغفر أي القدح الذي ليس عليه كتابة يعيد الكرة، يعيد الرمي مرة أخرى. فنهاهم الله تبارك وتعالى، ونهانا جميعا عن هذه الأمور، هذه المطاعم وهذه الأفعال. ثم قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قالوا معناها يئس الذين كفروا من أن يغلبوكم على هذا الدين. الكفار يئسوا أن يغلبوكم على هذا الدين. وبعضهم قال يئسوا أن يحللوا ما حرم الله، أو أن يحربوا ما أحل الله. هذا لا سبيل إليه البتة، لأن الحرام قد ثبت والحلال قد ثبت، واكتمل الدين، وبين الله تبارك وتعالى كل ما تحتاجه البشرية في هذا الدين، فلا سبيل إلا للتنفيذ، وليس مطلوبا من الناس إلا أن يأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى وينتهوا بنهي، لا يحتاج إلى تعديل ولا يحتاج إلى تحريف ولا يحتاج إلى تعقيب، اكتمل. فيئس الكفار يغيروا في هذا الدين كما غيروا في أديانهم، كما غيروا في التوراة وغيروا في الإنجيل. فلا تخشوا الناس واخشوا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، فلا تخشوهم واخشوا. هذا في مجال التشريعات. أيضا يأمرنا الله تبارك وتعالى بنفس الأمر في جانب التشريع، حتى في الأكل والشراب. فما أحله الله تبارك وتعالى هو الحلال، وما أحرم الله سبحانه وتعالى هو الحرام. فلو رأى الكفار والمشركون أن هذا الحلال حرام أو ذاك الحرام حلال، لا عبرة بقولهم، لا يلتفت إليهم ولا يشتغل بهم ولا يؤتمر بأمرهم ولا ينتهى بنهيهم ولا يقلدون ولا يشابهون في ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فخشية الكفار في هذا الموضع أيضا هي شرك بالله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصرف هذه الخشية له سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل هذا الدين. وأيضا من اللطائف أو من التنبيهات، ليس معنى هذا الكلام أن الدين كان ناقصا قبل هذه الآية كما قد يرد على فهم بعض الناس. اليوم أكملت لكم دينكم ليس معناه أن الدين قد كمل فقط في هذه اللحظة، وليس المقصود باليوم ها هنا اليوم ذلك بعينه، لأن الدين كان كاملا منذ البداية. دين الإسلام منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة من أول يوم كان كاملا في كل لحظة، هذا الإسلام كان كاملا إلى هذه اللحظة إلى يوم القيامة. فكماله كان ينتقل من وقت إلى وقت. ففي وقت الدعوة المكية كان الإسلام كاملا لأنه جاء للناس بكل ما يحتاجونه. لما ترقوا في هذا الدين جاءت شرائع أخرى فكان كاملا بهذه الشرائع الجديدة التي طرأت للوقائع الجديدة، وهكذا. فكل ما أنزل الله تبارك وتعالى حكما ينزله حسب الحاجة، وهذه من حكمة الله، وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن، أنه نزل بهذه الأحكام كل حكم في وقته حتى يكون الدين في كل لحظة كاملا، في كل لحظة يلبي الحاجات، في كل لحظة يحل المعضلات، في كل لحظة يزيل الشبهات، في كل لحظة كان الدين كاملا. فهذه مرحلة من مراحل إكمال الدين، وهي المرحلة النهائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ما مكث في دنيانا هذه إلا 81 يوما. في هذه 81 يوما لم ينسخ شيء ولم يغير شيء ولم ينزل شيء ولم يغير أي حكم. فهذه الآية إنما أنقصت بها هذه غاية كمال الدين، ما انتهى إليه كمال الدين، وإلا قبل ذلك فكان كاملا حسب حاجة الناس وحسب المواقف وحسب التدبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. النعمة هنا مقصود بها الإسلام، وهذا الذي ينبغي أن نشعر به في كل وقت. أكبر نعمة هو هذا الدين، أكبر من نعمة المطعم والملبس والمركب والمسكن والمنكح والتقلب في هذه الحياة الدنيا أكبر مما سخره الله تبارك وتعالى لنا في السماوات والأرض، أكبر من كل ما أعطانا الله تبارك وتعالى به من مال، أكبر من كل شيء في هذه الدنيا، لأنه إنما تكون الحياة بالإسلام. الذي على الإسلام هو على حياة طيبة، والذي على الإسلام فهو ميت كسائر الأموات كالأحجار والجمادات وغيرها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ورضيت لكم الإسلام دينا، فلذلك كل دين غير هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، وأي تغيير في هذا الإسلام وفي أحكام الإسلام وفي ثوابت الإسلام هذا تغيير لدين الله، فلا يصير هذا الدين مغيرا دين الله تبارك أبدا. كل تغيير في هذا الدين يخرجه من هذا الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان دينا في ذلك اليوم فليس بدين في هذا اليوم ولا في أي يوم إلى يوم القيامة. ما لم يكن دينا في تلك اللحظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدين حتى ولو ادعى المدعي. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذه الحرمات فتح بابا برحمته وفضله وبعلمه السابق لحال الإنسان، فقال من أصابته مخمصة أي مجاعة فاضطر إلى تناول هذه المحرمات إن كان الميتة أو لحم الخنزير أو المنقوذة أو المتردية أو النطيحة أو غيرها من هذه المحرمات، من أصابته مخمصة حتى ظن الهلاك لو لم يقع منها فله أن يتناول من هذه الميتة بالقدر الذي يبقيه به على حياته، لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال علماء بقدر الضرورة بما يلقي به الحياة، لكن لا يزيد عن الضرورة، لا يشبع من هذا بل ويتلذذ ويجعل منه أصناف شتى، لا، وإنما يأخذ من هذا المحرم بالقدر الذي يحافظ به على حياته، والله غفور رحيم يغفر له ذلك، يغفر له أنه تناول هذا المحرم للضرورة التي يعلمها الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. فهذان موضعان أمر الله تبارك وتعالى فيها بخشيته وحده سبحانه وتعالى وأن لا يخشى غيره من الخلق. الموضع الأخير وأيضا في سورة المائدة، والملاحظ أن البقرة والمائدة كلها سور مدنية، يعني هذا الكلام مخاطب به المسلمون وبيان لهم في تفاصيل الدين، وهي أمور تتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى كلها. الموضع الثالث والأخير هو قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا فلا تخشوا الناس واخشوا، في أي موضع؟ في موضع الحكم بما أنزل الله. هذه الآية نزلت في اليهود، وذلك حينما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى أحدهم وكان ثيبا، والحكم الذي في التوراة هو الرجم، فأرادوا أن يجدوا لهم مخرجا، فأرادوا أن يراودوا النبي صلى الله عليه وسلم ليغير حكم الله تبارك وتعالى ليحكم لهم بغير ذلك. فلما جاءوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالرجم، لم يغير حكم الله، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة وأن يقرأوا حكم الله فيها. فجاء قارئهم فوضع يده على موضع الرجم فقرأ ما بعده وقرأ ما بعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فلما رفع يده إذا موجود في التوراة أن الحكم هو الرجم، فرجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين اليهوديين اللذين زنيا. فنزلت هذه الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قالوا الهدى هو الأحكام والشرائع، والنور هو النبوة والاعتقاد والتوحيد وأمور المعاد، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فكل الأنبياء من بعد موسى عليه السلام حكموا بالتوراة، لم يأتوا بأحكام من عندهم، دساتير من عندهم، قوانين من عندهم يؤلفون، وإنما حكموا بحكم الله تبارك وتعالى الذي وجدوه في التوراة. الذين أسلموا قالوا هذه العبارة رد على اليهود، لأنهم كانوا يقولون أن الأنبياء كلهم لم يكونوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا على اليهودية وعلى النصرانية. فالله تبارك وتعالى رد عليهم هذا الأمر فقال الذين أسلموا، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أن كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام. اختلفت الشرائع، نعم شرائعهم اختلفت من شرائع، لكن دينهم الإسلام كما أن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، كلهم جاءوا الإسلام. فهذا رد على اليهود الذين أسلموا. وقيل أيضا معناها الذين انقادوا لحكم التوراة، انقادوا لحكم الله، لذلك زكاهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم وأثنى عليهم بأنهم أسلموا. لماذا؟ لأنهم انقادوا إلى حكم الله ولم ينقادوا إلى حكم البشر. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، هذه الربانيون والأحبار معطوفة على النبيين، بمعنى أن النبيين حكموا بحكم الله، وكذلك الربانيون حكموا بحكم الله، وكذلك الأحبار حكموا بحكم الله، لأن الربانيين والأحبار هم العلماء. قالوا الربانيين هم المجتهدون أعلى علما من الأحبار، الربانيون هم المجتهدون الذين يربون الناس بصغائر العلم قبل كباره، يعني هم معلمون للناس، يعلمونهم تفاصيل الدين ويعلمونهم كليات الدين. والأحبار أقل درجة، هم كأحاد العلماء، أحاد العلماء في كل جيل، عالم ها هنا وعالم ها هنا وعالم ها هنا. فكل هؤلاء العلماء من شيمتهم وهم ورثة الأنبياء أنهم هم الأمناء على دين الله، لذلك هم أمراء الأمة وهم حكام الأمة في الأصل في كل الملل وفي كل شرائع. هذا الأمر مستتب حتى في ديننا، الأمراء وأولياء الأمر في أمة الإسلام هم العلماء، وهذه الآية تشهد بذلك، هذه الآية تشهد بذلك، لأن الربانيين والأحبار معناها العلماء على درجة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لذلك كانوا أمراء، لأنهم يحفظون كتاب الله، يحفظون أحكام الله، ويحرصون على هذا، على تنفيذ هذا الأمر، لأنهم يعلمون أن حكم الله تبارك وتعالى هو حق الله في الأرض، ليس حق البشر، ليس من حق البشر أن يبدلوا في حكم الله، ليس من حق البشر أن يغيروا هذه الشرائع، ليس من شأنهم أن يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا أو يغيروا أو ينزعوا أو يضعوا، لا، هذا حق الله تبارك وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوا. إذن نحن المسلمون معرضون للزلل في شأن حكم الله تبارك وتعالى وتطبيقه في الأرض كما أمر، فقد يأتينا الخوف، قد نخاف الكفار، قد نخاف المنافقين، قد نخاف المشركين، فنعطل حكم الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك، يحذرنا أن نقدم مخافة المشركين ومخافة المنافقين ومخافة المبطلين ومخافة أعداء الله سبحانه وتعالى في كل زمان وحين، يحذرنا أن نقدم مخافتهم وخشيتهم على مخافته وخشيته سبحانه وتعالى. فلا تخشوا الناس، ينهانا عن الخوف، كذلك ينهانا عن الرغبة، كما نهانا عن الرهبة ينهانا عن الرغبة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن لا عذر للمسلمين أن يتبنوا أحكاما ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فيحكموها في أنفسهم أو في غيرهم. فإن كانوا يرهبون العدو فهذا ليس بمعذر أمام الله تبارك وتعالى، وإن كانوا يرغبون في عرض من الدنيا، يريدون المال، يريدون السلطان، يريدون الحظوة، يريدون الخير، يريدون شهوات هذه الدنيا وملذاتها، فهذا ليس بعذر لأن تعطل حدود الله تبارك وتعالى وأحكامه. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن للرهبة ولا الرغبة ليست بدافع وليست بعذر وليست بحجة عند الله تبارك وتعالى في ترك تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الخشية جاءت في موضع التنسك والشعائر، والخشية جاءت في موضع المباحات وتفاصيل التشريع، والخشية جاءت في موضع تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. في أي هذه المواضع وفي كل مواضع تماثلها، أي تقديم لخشية أحد من البشر على خشية الله تبارك وتعالى مخالف هذه الآيات. وفي موضع الحكم أكبر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال العلماء المراد بالكفر ها هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا باتفاق المفسرين وباتفاق الفقهاء. المراد بالحكم ها هنا الكفر الأكبر، لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في اليهود، واليهود كفرهم أكبر، ليسوا على ملتنا. لذلك ينبغي الحذر للحكام والمحكومين، لأنه أيها الإخوة الاحتكام إلى شرع الله ليس وقفا على الحكام فقط، حتى على أحد الناس. لا ينبغي أن تحتكم إلى العادات وإلى الأعراف وإلى ما ورثته من الآباء، وإنما في كل أمر ترد الأمر. حصل خلاف بينك وبين أخيك أو بين طائفة أو طائفة وأخرى من المسلمين، الاحتكام إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه في الحكام أظهر، لأنه منوط بهم القيام بهذا الأمر، هذه وظيفتهم وهذا تكليفهم، أن يقوموا بأمر الله تبارك وتعالى في الأرض، وإلا فليتركوه لمن هو أهل له. فلذلك الحكم ها هنا من الله تبارك وتعالى بالكفر، الكفر الأكبر. وقال العلماء أي كفر، لفظة الكفر حينما تأتي على إطلاقها في القرآن الكريم فالمراد بها الكفر الأكبر، إلا أن تكون هنالك قرينة، إلا أن تكون هنالك قرينة تصرفه إلى غير ذلك، كقول الله تبارك وتعالى إن الله إن تشكروا فإن الله يرضى عنكم، الآية المهم الآيات التي تأتي فيها المقارنة بين شكر النعمة والكفر، فهنا يكون الكفر أصغر. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر، هذه كلها لأنه فيها قرائن، لكن حينما يأتي الإطلاق في القرآن فالكفر أكبر. أختم ببعض الشبهات في هذه الآية، لأن هنالك تيار الآن يريد أن يجامل الحكام، يجاملهم في عدم تطبيق الشريعة، ويريد أن يقول لهم أن الأمر يكون وأن الناس يسلم دينهم ويكون صحيحا وهم لا يعملون بشرع الله تبارك وتعالى. فبعض الناس ينسب إلى ابن عباس أنه قال هذه الآية كفر دون كفر. أولا هذا الأمر ورد عن عطاء وعن طاووس، هذا القول أنه كفر دون كفر ورد عن عطاء وعن طاووس، وهم ممن أخذ عن ابن عباس. ولو قلنا أنه قول ابن عباس أو طاووس فهذا الكلام ليس تفسيرا لهذه الآية أيها الإخوة، وإنما هذا الكلام حكاية عن واقع. هؤلاء السلف رحمهم الله حينما يقولون هذه العبارات هم يحكمون على واقعهم، يحكمون على دولة بني أمية، هل ينطبق عليها هذا الكلام؟ المخالفات التي كانت تقع من بني أمية بحكمهم هل ينطبق عليها هذا الكلام؟ لا ينطبق، وجميعا نتفق على ذلك، لا ينطبق. لماذا؟ لأن بني أمية وبني العباس كانوا يحكمون بشرع الله، لذلك لا تطالهم هذه الآية، لا تطالهم هذه الآية. فحكاية ابن عباس إنما هي فتوى، فتوى هل بني أمية أو غيرهم من الحكام الذين كانوا يحكمون بشرع الله لكنهم يخالفون في أعيان، يعني بعض الوقائع في واقعة واقعتين يخالف الشريعة، لكن مش يأتي بدستور كامل، دستور كامل قائم على العلمانية وقائم على الديمقراطية وقائم على غيرها من زبالات الأفكار، تبديل كامل لشرع الله تبارك وتعالى، هذه الآية تطاله، لأنه لا يطبق شرع الله أصلا، مرجعه ليس الشريعة، مرجعه أشياء أخرى. حتى ولو جاء بالشريعة وأدخل معها أشياء أخرى يطاله هذا الحكم، لأنه ينبغي يرجع إلى الشريعة فقط. وهذا أفتى به ابن كثير في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فذكر حال جنكيز خان حينما ثار الناس بهذا الأمر، فقال جنكيز خان حاكم التتر أو حاكم المغول جاء بشرائع، جزء من الشريعة الإسلامية وجزء من اليهودية وجزء من النصرانية، جعلها في كتاب وقال هذا الكتاب اسمه الياسق، فجعله مرجع الناس، مصدر القوانين، الناس كلهم يرجعون إليه. فحكم ابن كثير قال كل من احتكم إلى هذا الياسق هو كافر، هذا كلام ابن كثير، فهذه شبهة. فكلام ابن عباس أيها الإخوة يتكلم عن بني أمية، وفعلا بنو أمية ليسوا بكفار لأنهم كانوا يحكمون بالشريعة. الشبهة الثانية الخوارج، بعض الناس يظن أن كل من يقول بهذا القول هو من الخوارج، كل من يقول أن تحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى كفر أكبر من الخوارج. ليس الأمر كذلك. الخوارج في هذه الآية قالوا بأمرين، أحدهما صحيح وافقوا فيه الأمة، والآخر خطأ خالفتهم فيه الأمة. هم قالوا كل من جعل حكمه بغير ما أنزل الله كافر، هذه كلها مجمع عليها متفق عليها، كل من بدل شرع الله تبارك وتعالى هو كافر. هذا جانب صواب يوافقهم فيه أهل السنة من السلف ومن الصحابة وغيرهم. الجانب الخطأ أنهم قالوا لذلك، بنوا على هذا الأمر حكما باطلا، قالوا لذلك كل ما اقترف المعصية هو كافر. الأمر ليس كذلك، فالخوارج خالفوا الأمة وخرجوا عن الطريق في هذه الجزئية. لذلك كل من يقول للمسلم العاصي كافر هذا لا يصح، فالذي شرب الخمر ليس بكافر، والذي سرق وزنى ليس بكافر. الآية لم تتحدث عن هؤلاء، الآية هذه لم تتحدث عن المعاصي، وإنما تتحدث عن الطواغيت الذين بدلوا دين الله تبارك وتعالى وحكموا الناس بغير ما أنزل الله. أما هذه المعاصي فهي لا تكفر إلا إذا اعتقد الإنسان أنها حلال وقد حرمها الله. إنسان يقول الخمر حلال هذا يكفر حتى ولو لم يشربها، لكن إنسان يشرب الخمر ويعلم أنها حرام هذا عاصي، هذا من جملة المسلمين، هذا معرض لعفو الله تبارك وتعالى، هذا معرض للتوبة، معرض لرحمة الله عز وجل، لا يكفر. فلذلك الخوارج قولهم الباطل في هذه الآية من هذا الباب، أنهم جعلوا المعاصي كفعل الطواغيت، فهذا بيان هذا الأمر. فلذلك هذه الخشية أيها الإخوة أمره عظيم، والله تبارك وتعالى يريدها أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن لا تكون لأحد غيره، ولا يشارك فيه فيها أحد غيره. فعلينا بهذه الخشية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها صحابته والتابعين، عسى الله تبارك وتعالى يلحقنا بهم، فنسأل الله تبارك وتعالى يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام الرشد، يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بعداوتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، أي أثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، تزكي بها أعمالنا، وترد بها ألفتنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة علينا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.